محمد بن حاتم بن ميمون. محمد بن حاتم بن ميمون هذا روى له مسلم أو داود، والحق أن العلماء اختلفوا في توثيقه وتجريحه، فوثقه الدارقطني ولينه ابن معين، وهو فيه غفلة، فيه بعض الغفلة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، هذا من أساطين المحدثين روى له الجماعة. عن ابن جريج، ابن جريج وقال علماؤنا مراسيل ابن جريج كالريح، وابن جريج أيضا مدلس لكنه كان من الثقات الأثبات المكي روى له الجماعة. قال أخبرني عطاء، عطاء سيدنا ابن عباس من الثقات روى له الجماعة. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى قال سمعت ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وعنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. جزاكم الله. عامة هذه الأحاديث تثبت لنا فضل العمرة، والعمرة قد قال فيها نسان في فضلها بأن العمرة كفارة لما بينهن مجتنبة المقتلة ومجتنبة الكبائر. وأيضا نسلم قد قال المحققون بأنه قد فرض العمرة كما أنه فرض الحج، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال لأبي رزين حج عن أبيك واعتمر، فقالوا العمرة أيضا في العمر مرة فريضة واجبة على الإنسان. هنا يبين لنا فضل العمرة في رمضان، الله جل وعلا فاضل بين الخلق والخلق، وفاضل بين الأوقات والشهور، فالجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، وليلة القدر خير الليالي على الإطلاق، والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل الأيام على الإطلاق، والعشر الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق لما فيها من ليلة القدر والثانية لما فيها من يوم عرفة. وأيضا بين السلام أن رمضان من أفضل شهور السنة، فرمضان الله جل في علاه يصفط فيه الشياطين ويفتح فيه أبواب الجنان، وأيضا فيه له عتقاء من النار في هذا الشهر الفضيل. من فضل هذا الشهر أن الإنسان إذا اعتمر في هذا الشهر الفضيل فإنه تكتب له العمرة في رمضان كالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. القصة في هذا الباب أن امرأة وهي أم سنان أرادت الحج، كتبت عن نفسها الحج أو أرادت الحج، فقالت لزوجها وطلبت منه أن يعطيها جملا تحج عليه، فقال لا. في رواية قال أنا حبسته في سبيل الله، قال حبسته في سبيل الله، ولذلك هي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر إلى أصحابه ويحاول أن يتقصد أن يرى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي تخلف عن الطاعة، من الذي أتى، من الذي ذهب، من الذي كان مستمرا على الخير. وهذه من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه وأحوال أصحابه. لما رجع إلى أم سنان فذكر لها ذلك وقال لما لم تحج معه، وهذه فيها دلالة أن الخطاب للمرأة الأجنبية ليس فيها تم شيء طالما المقصد يعني سامي، هو المقصد السؤال عن الطاعة وعن التخلف عن الطاعة. فقال لها لما لم تحج معي؟ الناس جميعا قد أزاروا أن يحجوا معي لأنهم سيتعلمون مني ما أعلمهم إياه في مسألة المناسك، خذوا عني مناسككم. فبينت العلة لنا ناضحان، ناضح الأول هي قالت هنا ينضح عليه، في رواية قالت غلاما غلامنا أو يسقي عليه غلامنا، وهذا فيه تصحيف في البخاري نخلا لنا، غلامنا هذه فيها تصحيح على الراجح الصحيح، وهي يسقى عليه أصلا نخلا لنا. فقالت لنا ناضحان، الأول ركبه هو وابنه، أخذ الجمل وذهب به إلى الحج، هو وابنه أخذ الجمل الأول، وأما الثاني فقال هو الناضح الذي ينضح نسقي به، فإذا ما استطعت أن أذهب على واحد من هذين. فقال لها نبي صلى الله عليه وسلم إذا، ولما علم من صدق نيتها قال لها اعتمري في رمضان، فعمرة في رمضان كحجة معي. اختلفت أنظار العلماء في هذا القول، لأن سلم ما قال ذلك عموما، قال ذلك إيش للمرأة، بل وقال لها في حال من الأحوال، لأنه لما سألها وجدها تتحصر لما لم تحج معي قالت لنا ناضحان فما استطاعت، فقال لها سلم اعتمري في رمضان، لما أردت منها الست. لذلك العلماء اختلفوا فيها على الأقوال ثلاثة. القول الأول قالوا هذه حالة خاصة بهذه المرة، يعني عمرة في رمضان تعدل حجة ليست لكل الناس، عمرة في رمضان تعدل حجة ليست لكل الناس، قالوا أنها حالة خاصة، والدلالة واضحة جدا، لأن مثلا لم يقل ذلك ابتداء للناس جميعا، بل ما قال ذلك إلا مترتبا على ما أجابت المرأة عندما قالت ما استطعت أن أذهب وقد أردت أن أذهب لكن منعني زوجي بالناضح، ما استطعنا أن أخذه وأن أحج به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تطيبا لخاطرها ولقلبها، قال اعتمري في رمضان فعمرتك، وقالوا هي حالة خاصة في هذه العمرة فقط، فعمرتك في رمضان تعدل حجة معي. القول الثاني جعلوها أعم بعض الشيء من هذا الخصوص. إذا القول الأول جعلوها خاصة بهذه المرأة، القول الثاني جعلوا القول أعم بعض الشيء، قالوا هذه وقعت حال، وقعت حال. يعني إيش وقعت حال؟ يعني من كان حالها كحال هذه المرأة أنه انتوى وأراد بقصد وعزم أكيد للذهاب إلى الحج فمنع ومنعه مانع ونيته صادقة، فنيته خير من عمله، فعليه الاستعاضة من الحج بالعمرة في رمضان. ورجل كان العزم أكيد والقصد أكيد للحج فذهب فوجد أن الحج غالي الثمن جدا فما استطاع أن يذهب، فهذا يمكن أن يذهب فيعتمر في رمضان فتعدل له الحج التي قد انتوى نية صادقة بأن يذهب إليها لكن منعه مانع إما ضعف إما فقر إما حبس عن الحج، فذهب في العمرة في رمضان تعدل هذه الحج، فجعلوها وقعت حال لا تعمى لكن يقاس عليها إيش مثلها. إذا كانت النية صادقة كنية المرأة وكان العزم أكيد للحج فمنعه مانع يكون خارجا عن إرادته فيعتمر في رمضان فعمرته تعدل حجة. والقول الثالث قول الجماهير وهذا الذي ندين الله به أنها عامة، ولمن نحج الواسعة أنها عامة، والأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم لا الخصوص، حتى ولو تكلم عن حال المرأة. جاء الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي الحد، أتيت من امرأة ما يأتي رجل من زوجة غير أني لم أطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فقال الرجل أهي لي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. فالأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه على العموم، عمرة في رمضان وهذه نكرة تدل على التعميم، عمرة في رمضان كحجة معي، أو قال تعدل حجة معي. في بعض الروايات قال تعدل حجة في الحرم معي، وهذه يعني كان فيها ضعف في الإسناد لكن المعنى صحيح. هذا بالنسبة للمسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب أنه في بعض الروايات قالت لنا ناضحان وقالت قلت لزوجي اعطيني هذا الجمل، فقال لا أنا حبسته في سبيل الله. فقالت يا رسول الله أليس الحج في سبيل الله؟ فقال الحج من سبيل الله، فقال الحج من سبيل الله. احتج به الحنابلة على جواز صرف الزكاة للحج، الحنابلة احتجوا بهذه الرواية عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله؟ قال نعم الحج في سبيل الله. فقالوا إذن قد قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال وفي سبيل الله، قال إذن الحج في سبيل الله فليعطي الزكاة في سبيل الله. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنابلة إذن من مصارف الزكاة الحج، أن تحججه من الزكاة، وهذا قول ضعيف. الجمهور يرون أن الحج ليس من سبيل الله، بل قد قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال في سبيل الله والمثل في سبيل الله، إلا التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. والجواب عن قولهم بالاحتجاج بهذه الرواية هو أن الرجل أطلق في سبيل الله، يعني أوقفه في سبل الخير، أوقفه في سبل الخير، ومن سبل الخير هو أن ينتقل بها من المدينة إلى مكة حج. من سبل الخير لما أوقفه لله جل في علاه أوقفه حمولة، وأيضا استفاد منه إيش؟ باللبن الذي يشربه مثلا الناقة. فإذا أوقفه في كل سبل الخير، ومن سبل الخير أن تنتقل به المرأة من المدينة إلى مكة فتحج، يعني ليس خاصا بأن سبيل الله هو الحج فيصرف منه الزكاة. هذا خطأ بين وهذا الراجح الصحيح. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والأسبوع القادم إن شاء الله تتوالى أبواب الحج على ذلك، فالحمد لله على المنة. نعم.